بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فكما تفضل أخونا الشيخ سميح إمام المسجد وفقه الله، هذه المحاضرة عنوانها عودة إلى طب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم طبيبا؟ وهل هناك آيات تدل على ذلك وأحاديث نبوية تدل على ذلك؟ فنقول: نعم، هناك أكثر من 40 آية في كتاب الله تشير إلى الطب وتنص على الطب. ولا شك أن القرآن كتاب هداية بادئ ذي بدء، ليس كتاب طب ولا كتاب حساب ولا كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا كتاب صيدلة، ولكن القرآن كما قال ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالعلوم النافعة كلها حث عليها القرآن وبين أصولها، وحذر من العلوم الضارة، حذر منها وحرمها. وهناك مئات الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة التي تدل على طب الرسول صلى الله عليه وسلم. فطب الرسول صلى الله عليه وسلم طب معصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والطب أيها الإخوة علم جليل، ولهذا قال الإمام الشافعي: لا أعلم بعد الحلال والحرام علما أنبل من علم الطب. وكان رحمه الله يتأسف على ما ضيع المسلمون من علم الطب، قال: يا لهفي على علم الطب، ضيعه المسلمون، تركوه لليهود والنصارى. أكثر الناس اليوم يطلبون الطب للدنيا والاستكثار من الدنيا ومن المال، ولا يطلبونه كعلم يقربهم إلى الله. فعلم الطب من العلوم النافعة، لأن صلاح الأبدان في صلاح الأديان. الآن المريض المقعد هل يستطيع أن يأتي للمسجد؟ هل يستطيع أن يحضر الجمعة والجماعات؟ هل يستطيع أن يصل الرحم؟ هل يستطيع أن يقابل العدو ويجاهد في الثغور أو يدفع العدو الصائل؟ هل يستطيع أن يصلح بين اثنين؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفاء الأبدان من أعظم النعم. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، يعني في جماعته، في حيه، في مجتمعه، معافا في بدنه، لا يشكو أمراضا، عنده قوت يومه وليس قوت شهره، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هو ملك زمانه، معافى في بدنه، آمن، لا يخاف من شيء، عنده ما يكفيه ليومه وليلته. هذا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم أن يقال له: ألم أصح بدنك وأروك من الماء البارد؟ شو إخواني، هذه النعم العظيمة التي نحن نتجاهلها، ننكر نعم الله الكثير علينا وننسى نعمة العافية. هذه نعمة العافية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال ربه العافية وجاءه العباس عمه يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أسأله الله، أسأل الله به. قال: سل الله العافية. ثم رجع عليه بعد حين فأعاد عليه السؤال فقال: سل الله العافية يا عباس، يا عم رسول الله، ما أوتي أحد خيرا بعد اليقين من طلب العافية ومن سؤال العافية. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا قد هزل وضعف وصار كالفرخ، يعني نحل جسده، فقال له: ما بك؟ أما كنت تسأل تدعو ربك وتسأل ربك العافية؟ فقال: يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت مؤخره لي في الآخرة فعجله لي في الدنيا من العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إنك لا تطيقه، ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا من جوامع الكلم، جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال العافية، عافية الصحة، صحة البدن، صحة الروح، صحة النفس، أن يصرف الله عز وجل عنك الأسقام والأدواء التي تعجز الأطباء ولا يجد تجد لها الطبيب الشافي إلا رب العالمين الذي قال على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، والذي قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إخواني، أرسل الله نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخير كله ليدعو ليدل أمته على الخير كله ويحذر أمته من الشر كله، فهو الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا ما ترك خيرا إلا حث عليه ودل أمته عليه، ومنه صلاح أبدانها، صلاح أرواحها، ودفع أسقامها، ودفع أمراضها. ولهذا نجد ما يسمى في الطب النبوي الوقائي، الطب النبوي الوقائي، يعني أن تتقي الأمراض قبل أن تداهمك، وأن تتعاطى الأسباب التي تدفع عن نفسك بها الآفات والأمراض. فكانت علاجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأدوية الطبيعية، يعني الأعشاب، وكانت علاجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأدوية الإلهية، يعني الأذكار والرقى، وكانت علاجات النبي صلى الله عليه وسلم بالمركب من الاثنين، الأدوية الطبيعية والرقى الشرعية أو الأدوية الإلهية. كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض الرجل يأخذ من ريق نفسه على طرف لسانه ويضع على التراب، يغمس بالتراب، ثم يضع مكان الألم فيقول: بسم الله ربنا، بريقة بعضنا، بإذن ربنا، بتربة أرضنا، يشفى به سقيمنا. وهذا مثال للعلاج المركب من الأمرين. أما العلاج من الأدوية الطبيعية فقد قال عليه الصلاة والسلام في كثير من الأعشاب، وبين أن فيها النفع العميم لكثير من الأمراض، كالحبة السوداء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السأم. لماذا؟ ما السر في هذه الحبة التي لا وزن لها في الميزان؟ في ميزان البشر لا وزن لها، لكن في ميزان رب البشر إنها عظيمة. إنها سوداء من الخارج، بيضاء من الداخل، فيها مرارة ولكنها ترياق للأمراض. أثبت الطب الحديث أنها تقوي جهاز المناعة جهاز المناعة، خط الدفاع في جسم الإنسان، هذا الجهاز الذي هو مسؤول عن دفع الأمراض وعن مقاومة الأمراض، فهي تقوي هذا الجهاز المهم في جسم الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن بعض الأعشاب التي نستهين بها في مطبخنا شفاء من كل داء. عليكم بالسنا والسنوت، السنا هو السنا مكي، أوراق خضراء، إذا شرب الإنسان أصابه الاستطلاق والإسهال. السنا مكي معروفة عند العطارين، والسنوت هو الشومر، الشومر هذا الذي لا نعرف إلا أنه ينفع من الغازات ومن النفاخ، مع أن فيه علاجات كثيرة. عزفنا عن طب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهثنا خلف الأدوية الكيماوية ذات الأضرار الجانبية الكثيرة التي تفتك بالإنسان وتسبب له الآفات. لا أقلل من شأن الطب الحديث، ولكني أقول هلا جربنا طب الرسول صلى الله عليه وسلم في علاجاتنا؟ والله لو أننا أخذنا بوصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في تناول طعامنا ما احتجنا إلى طبيب ولا إلى مستشفى ولا إلى دواء. أما القرآن الآية فيقول ربنا عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه الآية قال العلماء إنها نصف علم الطب، لو أخذ الناس بها ما احتاجوا إلى طبيب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لو أخذنا بقول الله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما أكلنا الخبائث ولا النجاسات ولا المحرمات ولا السموم، ما أصابتنا الأدواء وما أصابتنا الأمراض الفتاكة. لو أننا امتنعنا عن كل خبيث، لأن الله عز وجل قال، لخص رسالة نبي الإسلام فقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان من الخبائث، سموم ندخلها إلى أجسادنا تفتك بنا تقتلنا قتلا بطيئا. هل عملنا بهذه الآية حينما تعاطينا هذه المادة؟ حينما تعاطى كثير من المسلمين أبناء المسلمين الخمور والمسكرات والمخدرات والنجاسات عياذا بالله. أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وأمر المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالإنسان حينما يعدل عن الطيب إلى الخبيث كالذي يأكل الميتة ويدع اللحم الحلال المذكر، كيف لا تفتك به الآفات؟ الإنسان حينما يترك الماء العذب النقي الصافي من مصدره ويذهب يشرب من المستنقعات ومن البواليع ومن أماكن النجاسات، كيف لا تفتك به الأمراض؟ فكل مشاكلنا الصحية والدينية والأخلاقية كلها سببها مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا حرم الإسلام كل خبيث، وحرم كل مسكر، وحرم كل حرام، منع كل حرام. حرم الله علينا الخنزير، سمعنا وأطعنا، علمنا أنه فيه دودة وفيه ديدان وفيه أمراض أم لم نعلم، خلاص لأن الله إذا حرم شيئا فيجب أن نكون وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتداوي، تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالأخذ بالأسباب مطلوب. اليوم للأسف بعض الأطباء يأتي المريض يقول له أنت لازلت حيا، المفروض ميت أنت من سنين، فإذا باقي له بقية من عمر يموت من حينه، لأنه لم يعطه الأمل ولم يعلق بالله. والأولى بأن يقول له استعين بالله، توكل على الله، ما من داء إلا له دواء، الشافي هو الله، ولا يقنط وييأس من رحمة الله، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا علينا أن نبحث. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالطبيب الحاذق، أرسل سعد بن أبي وقاص إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالطبيب الأحذق الأعلم، وكان يقول الطبيب ضامن، يعني إذا كان واحد تعلم ادعى الطب وليس بطبيب فهو ضامن، إذا أتلف شيئا فإنه يعني يتغرم ما أتلف. قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء ثلاثة. أول قاعدة حفظ الصحة، أنت صحيح تحافظ على صحتك، تحافظ على صحتك، وأشار ربنا إلى ذلك بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمنع المسافر من الصيام ومنع المريض من الصيام، لأن الصيام للمريض يزيد في مرضه، والصيام للمسافر لما ينتج عنه من تحلل وعدم تعويض بالطعام يكون سببا في مرضه. فربنا أصل يعني رخص له، أي للمريض وللمسافر، أن يفطر. هذه الحمية عن المؤمن، حفظ الصحة. القاعدة الثانية الحمية عن المؤذي، الحمية عن المؤذي، أي شيء يؤذيك ممنوع أن تأكله، ممنوع أن تتعاطاه، أن تتحمى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى علي، وكان علي يعني جديد عهد بمرض، يأكل من عذق دوالي، يعني عذق بلح رطب مدلل، الرسول يأكل وجاء علي يأكل، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا علي دع هذا، دع هذا، فإنه لا يوافقك، إنك ناقه، لأن الرطب والتمر حامي. فلهذا أوصى له بالسلق والشعير، أوصى له بالسلق والشعير. السلق معروف، النبات الأخضر ذو الورق الأخضر يشبه السبانخ، والشعير قال أصب من هذا فإنه أوفق لك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب إحدى نسائه رمد في عينها اعتزلها ولم يجامعها، من باب الحمية عن المؤذي، الحمية عن المؤذي. وأشار ربنا في القرآن إلى هذه القاعدة بقوله فلم تجدوا ماء أو لامستم النساء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمنعه من استعمال الماء لأنه تحمية له عما يؤذيه، وأمره أن يأخذ بالصعيد أن يتيمم. ونحن نعرف قصة الصحابي اللي أصابه جرح في رأسه غائر، فنام فأصبح جنبا، فاستفتى من معه هل تجدون لي رخصة في ترك الغسل، قالوا لا، لم يكن بينهم عالم، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال. لو كانوا متعمدين لقتلهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دعا عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: كان يكفي أن يقول هكذا، يعني يضرب يديه بالتراب يسمي الله ويتيمم. قتلوه بفتواهم. فربنا عز وجل حينما خفف عن المريض الذي يزداد مرضه باستعمال الماء أن يتيمم، هذا من رحمة الله. هذه القاعدة اسمها الحمية عن المؤذي. وحينما منع علي أن يأكل قال: إنك ناقي، أصب من هذا، هذا لا يوافقك، هذه الحمية عن المؤذي. ولما الطبيب يجي يقول لك الدخان يضرك ويسبب لك تصلب شرايين ويسبب لك سرطان الحنجرة والرئة فعليك أن تتقي الله وأن تسمع، فيحرم عليك حينئذ، ويجب عليك أن تلتزم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا بعطي مثال، ولا أعرف من يدخن في المجلس ومن لا يدخن، إنما الدين النصيحة. القاعدة الثالثة من قواعد طب الرسول عليه الصلاة والسلام: استفراغ المادة الفاسدة من الجسم. إذا أدخل الإنسان مادة فاسدة إلى جسمه فيجب أن يستفرغها. جاء غلام لأبي بكر الصديق وأخبره بعدما أكل، جاء له بطعام وأكل، ثم أخبره بعد ذلك أنه كهانة كهنها في الجاهلية، يعني هذه فلوس من كهانة، واشترى فيها طعام وأطعم أبو بكر. ففعل أبو بكر ماذا؟ أدخل يده في جوفه واستقاء ما في جوفه، لأنه أدخل مادة حرام فاسدة. استفراغ المادة الفاسدة أعظم سنة لاستفراغ المادة الفاسدة الحجامة. هذه الحجامة، هذه السنة المهجورة التي هجرها الناس، أوصت بها ملائكة السماء نبي الإسلام حينما عرج به إلى السماوات العلى، قال: ما مررت بملأ ليلة المعراج إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. الله أكبر. ملائكة حريصة علينا، حريصة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم. إيش علاقة الحجامة بسلامة أبدان هذه الأمة؟ نعم، علاقة وثيقة، لأن هذه من الطب النبوي الوقائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو لعقة عسل، أو كية نار. وأكره الكي، وفي رواية: ولا أحب أن أكتوي. إذن بقي عندنا لا يلجأ، لا يصار إلى الكي إلا اضطرارا. إذن عندنا الحجامة واضب عليها، والعسل، العسل الخالص غير المغشوش غير المطعم بالسكريات وغير ذلك، عسل. وإن استطعت أن تحصل على عسل طبيعي ليس ليد الإنسان فيه دخل فافعل، وتصبح بهذا العسل مع الماء الدافئ، فإنك تجد البرء بإذن الله، لأن الله عز وجل يقول: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يقول عليه الصلاة والسلام: في الحجم شفاء، في الحجم شفاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من احتجم لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر العربي كانت شفاء من كل داء. إخواني، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد جرب المجربون وجرب الناس الحجامة فوجدوا أنها علاج لكل داء. غربيون الآن عندهم عيادات ويستعملون الحجامة، بعد أن أدركوا أهمية الحجامة، حجامة والفصد. وقد أفردت بفضل الله كتابا مستقلا في يعني منافع الحجامة ومنافع الفصد، هذا الكتاب كله في بيان فضل الحجامة، هذه السنة المهجورة التي هجر الناس، وهي من الطب النبوي الوقائي، استفراغ المادة الفاسدة. واحد جاءني يشكو الشقيقة 30 سنة وهو يأخذ المسكنات بلا فائدة، يقول لي والله إني أحيانا أضرب رأسي بالجدار من شدة الألم. والله يا أخواني بس يعني حجمناه من هنا من وسط الرأس اللي هي سماها النبي عليه الصلاة والسلام حجامة أم مغيث، أم مغيث سماها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تغيث الإنسان من الهلاك، تغيث الإنسان من الجلطات، تغيث الإنسان من الجنون، تغيث الإنسان من الزهايمر، تغيث الإنسان من الفالج ومن الرعشة ومن كل الأمراض. بعد الحجامة والله لم يعد يشعر ويحس بالألم، انتهى. معاناة 30 سنة انتهت في أقل من نصف ساعة. هذا هو طب الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. واحد جاءني يشتكي عرق النسا، اسمه عرق النسا وليس النسا، لأنه ينسي ما سواه من الأوجاع من شدة ألمه. عرق النسا ألم يضرب الإنسان في وركه هنا عند خاصرته ويمتد مع فخذه إلى ساقه إلى أسفل قدمه، ألم شديد لا يستطيع أن يطأ على قدمه. الرسول عليه الصلاة والسلام في طبه النبوي ماذا قال؟ علاج عرق النسا إلية شاة أعرابية أو كبش أعرابي صغير يذبح، لأنه لا يجوز أن نقطع إلية وهو حي، ما أبين من الدابة وهي حية فهو ميتة. وهؤلاء الكفار ما يخافون الله ولا يحلل ولا يحرم، بيقطعوا إلياتها الخرفان وهي حية وبدهنولنا إياها في إيش؟ في البسكوت وفي المعلبات دهن حيواني ويرسلوها لنا، ويمكن يكتبوا لنا حلال على العلب هذه ولا يضحكوا علينا. فتذبح هذا الخروف الأعرابي اللي يرعى من حشائش الصحراء الشيح والقيصوم والجعدة وهذه الأعشاب المرة، فتأخذ هذه الإلية وتذيبها على النار، تسيحها يعني وتقسمها 3 أجزاء وتأكل كل جزء، كل يوم جزء على الريق. هذا علاج هذا المرض، لأن هذه الأعشاب تذهب في إلية هذه الشاة وفي إلية هذا الخروف، وتكون ترياق لهذه الرطوبات اللزجة البلغمية التي تكون في عروق الإنسان ممتدة من خاصرته إلى أسفل إلى أخمص قدمه. علاج عرق النسا حديث صحيح إلية شاة أعرابية. طب هل في الحجامة علاج لعرق النسا؟ الجواب نعم، 3 أكواب فوق كوب على الورك ويعمق الشرط ويسحب منه كاسات دم من 5 إلى 7 كاسات، ثم وسط الفخذ على الألم، ثم وسط الساق، فتنتهي المشكلة ويقوم يركض. وهذا شيء مجرب، قد عالجت به أحد الذين كانوا يشكون عرق النسا فبرئوا بفضل. يمكن واحد يقول لك وين أين أذهب أبحث عن خروف أعرابي يا أخي وشاء عربية، وعند مين؟ ما كل خرفاننا اليوم بتوكل أكياس شميمتو وأكياس سمنت وتعلف بالمركبات. فنقول له تعال خذ بسنة الحجامة، طبق سنة الحجامة فبإذن الله تبرأ من هذا المرض. استفراغ المادة الفاسدة من الجسم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل ذراع الشاة المسمومة ووصب خشية أن يصل السم إلى قلبه احتجم من النواغض، والنواغض هي هذه اللحمة الطرية التي تضطرب عندما يخاف الإنسان فوق الترقوة. ولما كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتيهم احتجم من وسط رأسه. ثم لما أخبر بمكان سحره أرسل عليا فاستخرجه من بئر ذروان، وكان جبريل وميكائيل قد أتياه فقرأ عليه المعوذتين ونفث عليه فكأنما نشط من عقال. قال العلماء، قال الأطباء، هناك 10 أشياء إذا احتبست في جسم الإنسان أهلكته، وكل واحدة تضر به بمقدارها. قال لك الدم إذا تبيغ، إذا هاج الدم يؤدي إلى الجلطات فلا بد من الحجامة، الدم إذا هاج، والمني إذا تبيغ. بعض الشباب لما يتبيغ بهم المني فيضطرون عياذا بالله إلى استعمال العادة السرية أو إلى الزنا، وبعضهم القليل اللي يأخذون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصيام فإنه له وجاء قليل. واليوم عياذا بالله في بعض البلدان الزنا أهون من شربة الماء، يمكن لو تريد شربة ماء تعجز، ولكن لو تريد عياذا بالله أن تزني تجد هذا متوفر في بعض البلدان أسهل وأسهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. هذا كسر للشهوة العارمة، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم في العروق. الصيام فإنه له وجاء، يعني خصاء يشبه الخصاء ولكنه غصاء مشروع. قال لك والريح إذا احتبس، يعني إنسان إذا احتبس في بطن الريح وصار بطنه مثل الطبل عياذا بالله أو مثل البالون وما استطاع أن يخرج الريح، ماذا يقول حاله؟ يعني يكون في كرب عظيم ويسبب له أمراض. لو إنسان احتبس الغائط، يعني الخارج، الثفل بيسموه في لغة الأطباء القدامى، وما خرج منه، هذا إيش؟ البراز. إيش؟ ماذا يكون حاله؟ أول يعني ما أسأل مريض في الغالب أقول له عندك إمساك ولا ما عندك؟ يقول لك واحد والله لي شهر ما خرجت. يعني عجيب، له شهر ما خرج ولا زال حيا، هذا شيء معجزة، هذه آية من آيات الله، لأن هذه سموم، سموم إذا هذه ما خرجت. ولهذا من دعاء المسلم حينما يقضي حاجته ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. من نعم الله العظيمة إنه هذا الطعام نجد له تصريفا. فالإنسان لو ما استطاع أن يخرج، ولهذا يجب الإنسان أن يخرج كل 24 ساعة على، يعني يخرج مرتين صباح والمساء إذا كان ولابد، فكل 24 ساعة ما يزيد عن ذلك، ما يتأخر فيه الإمساك يعني أياما، هذا يضر به، يسبب له تلف في الكبد، تشمع في الكبد، يسبب له عياذا بالله سرطانات وأورام، يسبب له بلاغم، يسبب له أمراض، وقد يسبب له يعني بلاغم تكون في عموده الفقري وفي جسمه، فيظن أنه معه ديسك وأنه معه أشياء أخرى. كذلك إخواني العرق إذا ما خرج احتبس في جسم إنسان أيضا يضر به. العطاس نعمة من نعم الله، ولهذا تتطلب الشكر. إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله، وإذا سمعه أخوه يقول أرحمك الله، لأن هذا نعمة من نعم الله. العطاس هذا يشبه نكش لبريموس إذا كنتم تذكرونه، يعني لما كنا نشعل بريموس زمان قبل الغازات وما في نكاش لنكش رأسه، يبقى يعني فيه تخنيق وما يشتعل جيدا. هكذا العطاس، يعني ذكروا لي واحد كان مصاب بفالج عياذا بالله، شلل، وبينما هو كذلك إذ عطس، عطس عطسة قوية فقام يمشي، فكان هذا واقف على هذا إيش العطاس. فكذلك هذا العطاس يعني لا تمنع التثاؤب، امنع العطاس، لا تمنع، منعك للعطاس مضر بك. كذلك الجوع إخواني، إذا الإنسان الجوع مرض، إذا الإنسان جاع يجب أن يأكل ما يحتاج إليه، إذا الإنسان غلبه النوم يجب أن ينام. كل هذه قال العلماء احتباسها يؤدي إلى أمراض، كل واحدة بحسبها. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا تفسير للآية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا، إذا كان ولا بد لا يريد لقيمات، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هنا العلماء قالوا تناول الغذاء له ثلاث مراتب، ثلاث مراتب، مرتبة الحاجة، وهذه هي لقيمات اللي أشار إليها الرسول بقوله لقيمات، مرتبة الحاجة، مرتبة الكفاية، هذا اللي هو ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث، مرتبة الفضلة، هذه اللي فيها البلاء، هذه اللي فيها المصائب، مرتبة الفضلة يعني التخمة، والابتلاء من الامتلاء، الابتلاء من الامتلاء. فإذا الإنسان لم يعجبه لا الحاجة ولا الكفاية وراح على الفضلة وزاد على الفضلة، ماذا أبقى لشرابه وماذا أبقى لنفسه؟ فهنا يصيبه الكرب العظيم ويصبح كالسيارة الصغيرة اللي موتورها صغير وحملت عليها حمل سيارة ديانة ولا شاحنة كبيرة، كيف يكون حالها هذه السيارة؟ هل تقوم بهذا الحمل؟ فإذا سيكون هذا الإنسان في كرب وستفتك به الأمراض. وأشد من ذلك فتكا حينما يدخل طعاما قبل هضم الطعام الأول، يعني أنت اليوم مثلا الآن عزمت على منسف ما شاء الله وما قصرت، قمت بالواجب والتقيت بصاحب قال والله غير تيجي تتعشى عندي، قل له يا رجل لسه أنا مالي نصف ساعة آكل، والله غير تاكل عندي، وإذا ما جيت تاكل بزعل، ويلا والشبعان يأكل 40 لقمة، فتجامله لسه طعامك في بطنك ما هضم، فتروح تدخل عليه كبسة، ومن هنا ومن هنا. فليلتها إذا نقلت إلى الطوارئ مصاب بجلطة، فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا قال أحد الأطباء الأفاضل واحذر طعاما قبل هضم طعامي فمنه دوما سائر الأسقام، واحذر طعاما قبل هضم طعامي فمنه دوما سائر الأسقام. لا تجامل الناس، اللي يزعل يزعل، الشيء الذي يضر بك لا تتناوله. وهكذا بعض الشباب بعلم بعض الدخان، كل واحد ما يدخن ما يريد، زميله صديقه يعرض عليه سيجارة عشان خاطري، ولا أنا يعني ما بسوى إنك يعني تدخن سيجارة، وهكذا سيجارة ورا سيجارة. وأنا طفل صغير يعني ممكن 15 أو أقل من ذلك، كان واحد من أصحابي أغراني بسيجارة فولع لي، وكان ظل وأنا ما أريد، ما من طبعي ولا أحب، ما هكذا الله فطرني من يومي أكره الدخان، فأخذت منه بس مجة هكذا، ثم خرجت روحي ومسكني سعال شديد، فألقيت السيجارة، وبعدها يعني ما عدت أجلس إلى المدخنين إلا مضطرا. أيضا هذا توفيق من الله، أحيانا يكون توفيق من الله أن الله عز وجل يعني يعصم الإنسان من هذه الخبائث ويحميه، لأن الله عز وجل يعني ولا أزكي نفسي والذين لا يدخنون الحمد لله كثر، لكن هناك نسبة هائلة في بلدنا، أكثر من 60% من الشعب الأردني مدخن، والطفل الصغير يتباهى بأنه مدخن وأن الرجولة لا تكمل إلا بهذه السيجارة. فنحن نقول إخواني، قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم: حفظ الصحة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المادة الفاسدة، وكلها جاءت في القرآن الكريم. أنا مثلت في الأدوية الطبيعية والمركبة من الاثنين، يعني قلنا أدوية علاجات الرسول عليه الصلاة والسلام الطبيعية يعني الأعشاب، ومثلت بها بالحبة السوداء، والمركب من الاثنين مثلت بأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من ريقه وغمسه بتراب المدينة، تربة أرضنا، ثم وضعه على مكان الألم والدعاء: بسم الله بريقة، بسم الله بإذن ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا بإذن ربنا يشفى به مريضنا، ويدلك هذا على مكان الألم يشفى بإذن الله. طيب، الأدوية الطبيعية، الأدوية الإلهية. الأدوية الإلهية هي الرقى، الرقى الشرعية. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا عاد مريضا يضع يده على المريض ويقول: بسم الله أعيذك بكلمات الله التامة، يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. من عاد مريضا لا فقال عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، إلا شفاه الله من ذاك المرض ما لم يكن مرض موت. وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين أحفاده: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. هذه مثال للأدوية الإلهية، الرقى الشرعية. الرقى الشرعية من العين، من الحسد، من الأمراض النفسية، حتى من السموم، حتى من السموم. أبو سعيد الخدري لما ذهب يرقي لذيغ القرية سيد القوم، إيش قرأ؟ ما قرأ عليه إلا الفاتحة، قرأ عليه الفاتحة، كان يقرأ ويتفل 7 مرات، كلما قرأ تفل عليه بريق القرآن حتى كأنما نشط من عقال، ثم يسري في جسده ويرقي بالقرآن. لو اليوم سمع بعض الأطباء العلمانيين الذين لا يؤمنون بهذه الأمور قال لك: هذا خراريف، وهذه يعني أساطير. كيف إنسان في جسده سم يجري في دمه يشفى بالفاتحة؟ نعم، لأن الفاتحة اسمها الشافية، من أسمائها الشافية، والفاتحة خلاصة القرآن، والفاتحة شفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشفي بالقرآن، والقرآن شفاء. الإمام ابن قيم الجوزية صاحب كتاب الطب النبوي يقول: كنت وأنا بمكة تعتريني أمراض لا أجد لها الطبيب الشافي، فكنت آخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة والإخلاص المعوذتين وما تيسر من القرآن، وأشرب أدهن فأجد البرء التام. إن كان يأخذ يتلقى بالقبول والتصديق. ولهذا الطب النبوي لا ينتفع به إلا من تلقاه بالقبول والتصديق، لا ينتفع بالطب النبوي إلا من تلقاه بالقبول والتصديق وكان طيبا في نفسه، لم يكن خبيثا. الأرواح الطيبة والأبدان الطيبة والأجساد الطاهرة هي التي تنتفع بطب الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نأخذ طب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم. ولهذا اهتم العلماء بالطب النبوي وأفردوه بالتأليف. كان أول من صنف في عهد المأمون علي الرضا، علي الرضا ألف رسالة في الطب النبوي وأهداها للمأمون، أول مؤلف في القرن الأول تقريبا. ثم تتابع التأليف، وكان العلماء الحديث يجعلون كتابا في كتبهم اسمه كتاب الطب. الآن لو تفتح كتاب البخاري، صحيح البخاري، تجد كتاب الطب، مسلم، أي كتاب من كتب السنة تجد. ثم أفردت كتبا مؤلفة في تحت هذا العنوان الطب النبوي، فألف عبد الملك بن حبيب الطب النبوي، وألف أبو نعيم الطب النبوي، وألف الذهبي والقيم الجوزية وآخرون في الطب النبوي. فالطب النبوي إخواني طب أصيل، ولا تلتفتوا إلى من يقول إن الطب النبوي يعني لسنا ملزمين به. نحن ملزمين بالتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام وبطاعة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم حريص علينا، حريص على أبداننا، حريص على أرواحنا. فينبغي أن نعود إلى طب الرسول صلى الله عليه وسلم لتسلم لنا أبداننا وأرواحنا، ولكي نطرد عن أجسادنا الأمراض والعلل والأسقام. صلى الله عز وجل أن يشفيني وأن يشفي كل مريض، وأن يشفي سائر المسلمين، وأن يصرف عنا الأدواء كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.